جزاكم الله خير وبارك الله فيكم ونفعنا الله بما قلتم. أحسن الله عليك. سألني يقول: كيف يكون العلاج من الرياء؟ هل ينقطع عن العبادة التي دخل فيها، خاصة إذا كان طلب علم وغير ذلك؟ لا، هذا اللي يريد الشيطان. أولا زين لك الرياء، ثم يريد أن يخرجك مما أنت فيه من عبادة، من صلاة، من تلاوة، من طلب علم. هذا الذي يريد. لكن يقول عليه الصلاة والسلام في كفارة الرياء: اللهم إني أعوذ بك أن أشرك بك شيء وأنا أعلم، وأستغفرك من الذنب الذي لا أعلم. ارجع إلى الإخلاص، واقصد وجه الله فيما تقول وما تفعل، ولا تبالي بالناس، ولا تلتفت إليهم، ولا يهمك ما دعوك وذموك. أخلص عملك قولا وعملا واعتقاد لله وحده، وابقى على ما أنت عليه. وإما ينزغنك من الشيطان نزغ فاستعذ بالله، إنه هو السميع العليم. نعم. يقول السائل: أحيانا يدخل المرء الرياء دون أن يدري، فبعد لحظة يستغفر الله لأنه أدرك خطأه. إذا بدأ الإنسان عمله بالإخلاص قاصدا بذلك وجه الله، ثم طرأ عليه الرياء، ثم انتبه لنفسه ورجع إلى الإخلاص، غفر الله له ما بين ذلك، ويكون إن شاء الله عمله صحيح. أما إن استمر معك الرياء بطل عملك. يقول السائل: هل يجوز تكفير الكافر الأصلي بعينه؟ كونه كفره كفره، ولكن لا نقنطه، يعني لا نلعنه ولا نحكم عليه بالنار حتى يموت. فإن القلوب بيد الله. وكم من إنسان على زمن النبي عليه الصلاة والسلام ظنوا أنه لن يسلم فصار من أنصار الإسلام. فالأعمال بالخواتيم. ما دام الإنسان حي فلا تحكم عليه. أما كونك تقول هو كافر الآن لأنك تعلم يقينه كافر، هو كافر، لكن لا تحكم عليه بأنه سيكون من أهل النار حتى يموت. فلا تشهد لأحد لا بجنة ولا بنار إلا من ثبت ذلك له في الكتاب وفي السنة، أو قام عندك الدليل القاطع بأنه مات على الكفر. وأما إنسان من عصاة المسلمين تشهد له بالجنة أو تشهد عليه بالنار بسبب معاصيه، لا، والأمره إلى الله، والله يغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء، والأعمال بالخواتيم. نعم. يقول السائل: هل يجب على المسلم تحقيق شروط لا إله إلا الله كلها، أم يكفي تحقيق بعضها؟ لا، لا بد من تحقيقها كلها. وش المانع؟ إذا ما حققتها ما استكملتها، حققها. نعم. يقول: مسلم يوحد الله ولا يشرك معه أحد، ولكن يعصي الله في بعض الأمور، هل تشمله شفاعة الشافعين يوم القيامة؟ من مات على التوحيد خالصا من الشرك، سالما من الشرك، فإنه لا يقنط، وتشمله إن شاء الله شفاعة الشافعين. فإن الله ما نفى الشفاعة وحرمانها، وبين أنه محروم منها إلا من مات على الشرك، من مات على الكفر. وقد قال عليه الصلاة والسلام لما سئل: من أسعد الناس بشفاعتك يا رسول الله؟ قال: من مات وهو لا يشرك بالله شيئا. فمن مات على التوحيد تشمله وتحصل له بإذن الله شفاعة الشافعين. فإن الأنبياء والملائكة والصالحون يشفعون حتى لمن دخل النار، لكنهم وحد دخل النار بمعاصيه، يشفعون له ليخرج من النار، فيخرج برحمة الله إكراما للشافع ورحمة للمشفوع له. يقول السائل: أنه لا يعمل بعمل إلا شعر فيه بالرياء، كيف يفرق بين ما هو وسواس وبين ما هو رياء حقيقي؟ إنما الأعمال بالنيات. استفت قلبك، هل أنت تريد بهذا العمل وجه الله، أو تريد الناس والمدح والثناء، هذا شيء تعرف أنت من قرارة نفسك ماذا تريد بعملك وماذا تقصد. فإذا كنت معجبا بقول الناس ومدحهم وثناهم عليك وتزيد بالعمل من أجل ذلك، فمعناه الدليل على أنك مرائي. أما كنت لا تبالي بل تعمل العمل لله ولم تصغي لمادح ولا غيره، فأنت إن شاء الله من المخلصين، وهذا مجرد وسواس. ودائما قل اللهم إني أعوذ بك أن أشرك بك شيئا وأنا أعلم، وأستغفرك من الذنب الذي لا أعلم. سؤال يقول: ما حكم السلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم عند مغادرة المدينة للذهاب إلى مكة؟ ليس لذلك وداعا، يعني زيارة الرسول عليه الصلاة والسلام ليس لها وداع، إنما الوداع للكعبة حينما تغادرها من حج أو عمرة. وأما صلاتنا على النبي عليه الصلاة والسلام فهي لا تنقطع دائما وأبدا وفي أي مكان. يقول عليه الصلاة والسلام: لا تجعلوا قبري عيدا ولا تجعلوا قبور بيوتكم قبورا وصلوا علي فإن صلاتكم تبلغني حيث كنتم. وفي الحديث الآخر: فإن تسليمكم يبلغني أينما كنت. فصل عليه وسلم دائما وفي أي مكان، فإن الملائكة تبلغه عن ذلك، تبلغه بذلك، لأن الله وكل ملائكة سياحين في الأرض يبلغونه عن أمته السلام. فالمهم أنه ليس هناك وداع بالنسبة لقبر الرسول عليه الصلاة والسلام أبدا، وأكثر من الصلاة والسلام عليه دائما وأبدا، ولا سيما في يوم الجمعة وليلة الجمعة. يقول عليه الصلاة والسلام: إن أفضل أيامكم يوم الجمعة، وإن صلاتكم معروضة علي، فأكثروا من الصلاة والسلام علي فيه، ومن صلى علي صلاة واحدة صلى الله عليه بها عشرا. اللهم صل وسلم عليه. يقول السائل أنه لمس ماء، كان محرم فلمس ماء الزهر، هل عليه شيء؟ لمس ماء الزهر، نعم، يعني هو نوع من العطور، ماء معطر. إذا كان ليس من العطور فلا يضر، وإذا كان من العطور ولكنه جاهل أو ناسي فلا حرج، يمسح هذا ولا يضر إن شاء الله. يقول السائل: متى يكون الاطباع؟ وهل هو في الطواف والسعي أم في الطواف؟ الاطباع إذا أردت أن تشرع بالطواف، إذا شرعت بالطواف اطبع، فإذا فرغت من الطواف عند صلاة الركعتين رد الرداء كما كان، فليس الاطباع إلا بطواف القدوم فقط. يقول: هل هناك ذكر معين عند دخول مكة؟ ما أحفظ دعاء معين مأثور ثابت، ما أحفظ شيء، قد يكون شيء ما حفظته، وما أوتيت من علم الله قليلا، وأنا من أقل الناس علما. نعم. يقول: هل صحيح أن بعض أن أناس يرون الرسول صلى الله عليه وسلم كل يوم، كذلك الملائكة يرون الرسول كل يوم؟ نعم، يرونه عيانا يزعمون، أو في المنام. من كان عيانه فهو كذاب 100%، أنه كذاب، ما أحد يرى الرسول عليه الصلاة والسلام، وقد مات عليه الصلاة والسلام وهو في قبره. أما إن كان يزعم أنه يراه في المنام، فإن كان يراه على صفته الثابتة في الأحاديث ليس خيالا فقط، يراه كما وصف، فهذه بشرى له. وقد أخبر عليه الصلاة والسلام أنه من رآه في المنام فكأنما رآه يقظة، لأن الشيطان لا يتمثل به. أما من زعم أو خيل إليه أن هذا الرسول فقط، فهذه أضغاث أحلام ولا قيمة لها. ولا ينبغي الإنسان أن يزعم ذلك ويتحدث به حتى تكون له فتنة يريد أن يصرف الناس إليه، هذا يشوف الرسول، هذا يرى الرسول، هذا كذا. لا، فعلى أن يحذر من الإعجاب أن تعجب بنفسك أنه حصل لك كذا وكذا. إن حصل لك هذا الشيء فإن كنت صادق فأحمد الله عليه واجتهد بالعبادة، وإذا كنت صادق تحب الرسول فاتبعه. يقول السائل: رجل شرب في نهار رمضان، شرب والأذان يؤذن الفجر، هل عليه شيء؟ إن كنت قد بدأت بالشرب فأكمل ولا حرج إن شاء الله. أما إذا علمت أن هذا المسجد لا يؤذن إلا إذا تبين الصبح ثم ذهبت وشربت فعليك القضاء، والله أعلم. يقول السائل: الحديث الذي ورد فيه أن المولود يكتب عمله في بطن أمه ورزقه وشقيه أم سعيد، يقول: فلماذا نحاسب على أخطائنا إذا كانت مكتوبة؟ الله المستعان. أن الصحابة رضي الله عنهم قالوا: يا رسول الله، هل نحن نعمل بأمر قد قضي أو أمر سيقضى؟ قال عليه الصلاة والسلام: بل أمر قد قضي، يعني مفروغ منه ومعلوم ومعروف أهل الجنة والنار قبل أن يخلق الله السماوات والأرض، وقد علم الله ذلك، وعلم الله ليس له بداية، فقد علم كل شيء قبل أن يكون أي شيء، وقد قدر الله مقادير كل شيء قبل أن يخلق السماوات والأرض 50,000 عام. ولما خلق الله القلم قال: اكتب. قال: يا ربي وما أكتب؟ قال: أكتب ما هو كائن إلى يوم القيامة. فجرى القلم وكتب باللوح المحفوظ ما سيكون إلى يوم القيامة، فلا يغير فيه، لا يزاد فيه ولا ينقص منه، فمعلوم أهل الجنة وأهل النار ولا شك في ذلك. ولكن لما قالوا: ففيما العمل يا رسول الله؟ يعني ما دام معلوم، قال: اعملوا فكل ميسر لما خلق له. أهل السعادة يوفقون لعمل السعادة، وأهل الشقاوة يوفقون لعمل الشقاوة، والأعمال بالخواتيم. ولذلك في الحديث الذي ذكرت أخبر عليه الصلاة والسلام أن الإنسان قد يعمل بعمل أهل الجنة فيما يرى الناس، حتى ما يكون بينه وبينها إلا ذراع، يعني قربت وفاته، فيسبق عليه الكتاب، يعني كتاب الشقاوة، فيعمل بعمله للنار فيدخله. يضل والعياذ بالله، يزيغ، يزين له الشيطان فيزيغ. ولذلك استحب أن يكثر من هذا الدعاء إذا كان يكثر منه الرسول عليه الصلاة والسلام: اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك، اسأل ربك الثبات. وقد يعمل الإنسان بعمل أهل النار حتى ما يكون بينه وبينها إلا ذراع، فيسبق عليه الكتاب، يعني كتاب السعادة، فيعمل بعمل أهل الجنة فيدخلها. فالأعمال بالخواتيم: اعملوا فكل ميسر لما خلق له. اعمل واجتهد وسارع وسابق ونافس واسأل ربك الثبات والقبول. اسأل ربك، لا تعجب، فإنما أهلك إبليس إلا الإعجاب. كان في الملأ الأعلى، هو ما كان ملك لكن رفع لحكمة يعلمه الله، لكن لما أعجب بنفسه لعنه الله وطرده. فعليك بالدعاء الذي يدعو به عليه الصلاة والسلام دائما: اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك. رأى الصحابة رضي الله عنهم رجلا في أحد الغزوات يضرب ويقاتل ويفعل الأفاعيل بالمشركين، فأعجبوا به وقالوا هنيئا له، فقال عليه الصلاة والسلام: أما إنه لمن أهل النار. فقال أحد الصحابة: والله لا أتبعن حتى أرى بماذا تكون نهايته. يقول: فاتبعته حتى حصل له جرح فما صبر له، فتحامل على سيفه فقتل نفسه، فجاء وقال: أشهد أنك رسول الله. فقال: وما ذاك؟ قال: إن الذي إن الرجل الذي قلت فيه كذا وكذا فعل كذا، من قتل نفسه فهو في النار. فالأعمال بالخواتيم، وأصيرم من الأشهل من بني الأشهل خرجوا إلى غزوة أحد وهو مشرك، ثم قذف الله الإيمان في قلبه بعد أن بدأت المعركة، فأخذ سلاحه ودخل المعركة ما درى عنه أحد، ما ركع لله ركعة، فقاتل فقتل. ولما انتهت المعركة وجاءوا يبحثون عن قتلاهم وجرحاهم وجدوا أصيرم، فقال سبحان الله هذا أصيرم هل هو جاء حمية وحدبا على قومه، يعني عصبية فقط، نحن خرجنا وهو ينكر هذا الدين وأبى الإسلام، أو أنه أسلم؟ فإذا به رمق من الحياة، فسألوه هل أسلمت أم جئت حدبا على قوم؟ قال بل أسلمت، ثم مات. فذكروا ذلك للرسول عليه الصلاة والسلام، قال أما إنه لمن أهل الجنة، ما ركع لله ركعة. الأعمال بالخواتيم، فالنبي عليه الصلاة والسلام ما ينطق عن الهوى، يعمل بعمل أهل النار حتى ما يكون بينه وبينها إلا ذراع. هذا مش بقي بينه وبين النار، أخذ سلاحه أعلن الشهادتين ثم دخل معركة فقتل فدخل الجنة. نسأل الله الثبات والتوفيق، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.